بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد مرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل في هذا اليوم بإذن الله عز وجل بيان بعض مضامين مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقا للمنهج المقرر للمستوى الأول في كلية الشريعة. وقد كنا قدمنا فيما مضى القسم الأول من أقسام خبر الآحاد، ألا وهو انقسامه بالنسبة إلى عدد طرقه، وتحدثنا عن هذا بشيء من التفصيل بما يشفي ويكفي طالب العلم المبتدئ بإذن الله عز وجل. اليوم نتحدث عن القسيم الآخر، القسم الثاني من أقسام خبر الآحاد، ألا وهو بالنسبة إلى حال طرقه. فذاك القسم الأول بالنسبة إلى عدد طرقه، وهذا ينظر فيه بالنسبة إلى حال طرقه. فالخبر بالنسبة إلى حال طرقه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ألا وهي الصحيح والحسن والضعيف. فإذا نظرنا إلى حال الطريق من طرق إسناد خبر الآحاد فهو لا يخلو إما أن يكون صحيحا، وإما أن يكون حسنا، وإما أن يكون ضعيفا. وأول من صرح بهذا التقسيم وقسم الخبر إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف، هو الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. وأما ما قبله فإنهم يقسمون خبر الآحاد بالنسبة إلى حال طرقه إلى قسمين، صحيح وضعيف، صحيح وضعيف. أما بالنسبة للتقسيم الثلاثي هنا فأول من صرح به هو الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. قال الحافظ العراقي في كتابه التقييد والإيضاح، قال: لم أرى من سبق الخطابية إلى تقسيمه المذكور، يعني الثلاثي، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن، يعني أن الحديث الحسن أو وصف الحديث بأنه حسن هذا وجد في كلام المتقدمين، لكنه التقسيم الاصطلاحي له والتصريح بتقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام لم يوجد إلا عند الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. يقول الحافظ العراقي: وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري والترمذي وجماعة، هؤلاء الأئمة كانوا يذكرون الحسن في حكمهم على الأحاديث ويقولون بأن هذا حديث حسن، كما يقولون صحيح ويصفون الثالثة بأنه ضعيف. ولكن التصريح بالتقسيم أول من بدأ به هو الخطابي. قال العراقي: ولكن الخطابي نقل هذا التقسيم عن أهل الحديث وهو إمام ثقة، فتبعه ابن الصلاح على ذلك. يعني أن الخطابي قسم الحديث إلى ما قدمنا من صحيح وحسن وضعيف، وقد استنبطه وأخذه من كلام الأئمة المتقدمين أمثال الشافعي والترمذي والبخاري رحمة الله تعالى على الجميع، وتبعه من بعده ممن صنف في مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال ابن الصلاح ومن بعده الأئمة الحفاظ. بعد أن عرفنا التقسيم الأساس للقسم الثاني من أقسام خبر الآحاد، وهو انقسام خبر الآحاد بالنسبة إلى حال طرقه، نتوقف أيضا عند النوع الأول، ألا وهو الحديث الصحيح ونتوقف عند هذا طويلا لنتحدث عن مضامين وتقسيمات وتفريعات ما يتعلق بالحديث الصحيح. وينبغي التنبيه على أننا حينما نتحدث في هذا المقام أي في الحديث الصحيح إنما نتحدث عن الصحيح مجردا، أي الصحيح لذاته، أي الصحيح لإسناده هو. أما الصحيح لغيره أو لعدة عوامل أخرى فذلك له شأن آخر، وهو أي الصحيح لغيره لا يطلق عليه الصحيح مجردا، وإنما لا بد من القيد. أما إذا قلنا الصحيح فإنما نريد الأساس الذي هو الحديث الصحيح لذاته. نتوقف كثيرا هنا وفي حلقات قادمة على الحديث الصحيح وما يتعلق به من مضامين وتعريفات. أول ما نتحدث عنه في هذا المقام فيما يتعلق بالحديث الصحيح هو تعريفه. لابد أن نعرفه، لابد أن نبين ما المراد منه، سواء ما يتعلق باللغة أو ما يتعلق بالاصطلاح. فلنأخذ أولا تعريف الحديث الصحيح لغة، فنقول الحديث الصحيح لغة هو على وزن فعيل، صحيح على وزن فعيل، وذلك مثل سليم وقديم فكلاهما مثله على وزن فعيل. وفعيل هنا في هذا المقام في وصف الصحيح أو في لفظ الصحيح قال أهل اللغة هي صيغة مبالغة، صيغة مبالغة من الصحة، فهي ليست صحة مجردة وإنما صحة زائدة. فإذن الصحيح صيغة مبالغة من الصحة، وهو أي لفظ الصحيح ضد المكسور والسقيم، ضد المكسور والسقيم. ثم إن إطلاق لفظ الصحيح هو حقيقة في الأجسام بخلاف المعاني فإنه مجاز فيها، أي أن الصحيح من الناحية اللغوية إذا وصف به أي شيء فهو إما أن يكون على سبيل الحقيقة وإما أن يكون على سبيل المجاز. فإذا كان وصف الصحيح للأجسام الذوات الأمور المرئيات والمحسوسات فحينئذ يكون إطلاق لفظ الصحيح عليه إطلاقا حقيقيا. وأما إذا كان إطلاق الصحيح على المعاني فإنه يكون إطلاق الصحيح عليها مجازيا، وهو هنا في هذا المقام في باب علم الحديث ومصطلحه إطلاق الصحيح إنما هو على المعاني، فحينئذ يكون من باب المجاز. هذا ما يتعلق بتعريف الحديث الصحيح لغة. فيا ترى ما تعريف الحديث اصطلاحا وكيف نعرفه في الاصطلاح؟ فنقول عرف العلماء رحمهم الله تعالى الحديث الصحيح في الاصطلاح بعدة تعريفات. العلماء رحمهم الله تعالى وبالذات المتقدمون منهم عرفوا الصحيح بتعريفات مختلفة، تعريفات اصطلاحية، نأخذ أهمها وأشهرها ألا وهو تعريفات ثلاثة، ونذكرها تبعا لتدرج أصحابها وتقدمهم. أول تعريف اصطلاحي عرف في الحديث الصحيح هو تعريف الإمام الخطابي، كما ذكرت لكم هو أول من ذكر الصحيح وأول من ذكر هذه التقسيم كتقسيمات أو في تقسيماته الثلاثة. تعريف الخطابي للحديث الصحيح قال هو ما اتصل سنده وعدلت نقلته، ما اتصل سنده وعدلت نقلته. اشتمل تعريفه كما هو واضح على أمرين اثنين، هما اتصال السند والعدالة. اتصال السند والعدالة، هذا التعريف الأول. ثم بعد ذلك جاء من بعده الإمام ابن الصلاح فأضاف إلى هذا التعديل أو فأضاف إلى هذا التعريف أمورا أخرى. فقال ابن الصلاح في تعريفه للصحيح، قال: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. تلاحظون بأنه أضاف جزئيات على تعريف الإمام الخطابي. ثم جاء من بعدهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فضبط التعريف واختصر العبارات المتقدمين في تعريفه وهذبها، فقال في تعريفه للحديث الصحيح: هو ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. تعريف الحافظ ابن حجر للصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فخمس جزئيات ذكرها بحرفيتها في هذا النص وفي هذا التعريف. هذه تعريفات ثلاثة. لو أردنا الموازنة بين هذه التعريفات والنظر فيها من حيث كونها جامعة مانعة، لوجدنا أن أحسن هذه التعريفات هو آخرها، وهو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وتلاحظون بأن تعريف الحافظ ابن حجر للصحيح هو قريب من التعريف السابق له، وهو تعريف ابن الصلاح، لكنه عند النظر أدق عبارة وأكثر اختصارا. فكل كلمة بتعريف الحافظ ابن حجر تحتاج إلى معنى، وهي قيد في ذاتها، فلا نستطيع أن نحذف أي لفظة منها. إذا نقول تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو أحسن هذه التعريفات الثلاثة، وهو تعريف قريب من تعريف ابن الصلاح السابق له، لكنه دق عبارة وأكثر اختصارا. أما تعريف الإمام الخطابي للحديث الصحيح فقد خلا من ثلاثة عناصر أساسية في تعريف الحديث الصحيح، ألا وهي تمام الضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. فيتبقى لنا أحسن هذه التعريف هو تعريف الحافظ بن حجر، ولا غرو في هذا، فهو متأخر عنهم، فقد أخذ ما عند المتقدمين من أمر حسن في تعريف الصحيح، وزاد زيادة قوية في هذا المجال. وكما أسلفت وأكرر بأن هذا التعريف للحديث الصحيح إنما هو للحديث الصحيح لذاته فقط، بخلاف الحديث الصحيح لغيره فله شأن آخر وله تعريف آخر. نحتاج في هذا المقام إلى شرح وبيان لمفردات هذا التعريف المختار. وفي حقيقة الأمر وواقعه فإن هذه المفردات هي في حقيقتها هي الشروط الصحيحة المتفق عليها للحديث الصحيح، فهي كما هو واضح خمسة أمور تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى توضيح. فتعالوا بنا نبين هذه المفردات ونشرحها بشكل مفصل. قال رحمه الله تعالى: ما رواه عدل. فنحتاج إلى بيان في هذه المسألة فيما يتعلق بالعدالة. العدل ما المراد به وما المقصود به من الناحية الاصطلاحية ومن ناحية علم الحديث؟ نحن حين في شرح المفردات سنشرحها فيما يتعلق بنا من الناحية الاصطلاحية، ولا نفيض في بيان معناها اللغوي لأمرين: الأمر الأول لكي لا نطيل في هذا المجال، الأمر الثاني لأنها أي الأمور اللغوية واضحة وبينة. ما رواه عدل، يا ترى ما المقصود بالعدل هنا وما المراد به؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: العدل هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. عندنا إذن أمران لكي تتحقق العدالة في الراوي، فلا بد من اجتماع أمرين هما التقوى والمروءة. ما المراد بالتقوى هنا في هذا المقام؟ قالوا: فالتقوى هي فعل المأمورات واجتناب المحظورات، فعل المأمورات واجتناب المحظورات. وأما المروءة، المروءة فهي بلا شك أمر زائد عن التقوى، وينبغي لطالب العلم والمحدث بالذات أن يكون متصفا بها لكي يوصف بالعدالة ويقبل روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: المروءة هي صفة نفسية قائمة في ذات المرء، صفة نفسية قائمة في ذات المرء تحمله على التحلي بمحاسن الأخلاق وجميل العادات. أعيد تعريف المروءة: هي صفة نفسية قائمة في ذات المرء تحمله على التحلي بمحاسن الأخلاق وجميل العادات. من خلال التعريف للمروءة يتضح لنا بأنها أمر زائد عن التقوى. إذن لكي تتحقق العدالة في الراوي ويوصف بأنه عدل، عدل لا بد من اجتماع أمرين فيه ويكونان واضحين وبينين، ألا وهما التقوى والمروءة. مخرجات هذا التعريف بمعنى محترزاته، فنقول بهذا أي بهذا الاشتراط لصفتي العدالة التقوى والمروءة يخرج من مسمى العدالة ومن صفة العدل ما في إسناده من عرف ضعفه في دينه أو مروءته، من عرف بضعفه في دينه أو مروءته فإنه حينئذ لا يكون عدلا، وبالتالي لا يكون الحديث الذي يرويه متصفا بالصحة. وكذا يخرج أيضا من هذا المحترز أو من هذا القيد بصفة عامة من جهلت عينه أو حاله. فمن جهلت عينه أي ذاته أو جهلت حاله أي صفته فإنه من باب أولى لا يتحقق فيه الأمران لا وهما التقوى والمروءة. هذا القيد الأول في هذه المسألة. القيد الثاني: تمام الضبط. ما رواه عدل تام الضبط. نقف قليلا عند هذه الصفة لنجليها ونبينها. فنقول: معنى تمام الضبط والمراد به أي كمال الحفظ واليقظة، كمال الحفظ واليقظة. لا يكفي، تلاحظون بأن العلماء رحمهم الله تعالى في منتهى الدقة، وموازينهم ومعاييرهم لهذا الشأن دقيقة جدا، أدق من موازين الذهب والفضة والجواهر. فيقولون في تمام الضبط: كمال الحفظ واليقظة. تلاحظون بأنه لا يكفي أن يكون الراوي حافظا لما يسمعه ويؤديه، لا، وإنما لابد أن يكون يقظا بحيث يعرف مضمون كل كلمة ومراد كل كلمة يقولها، فأيضا يكون يقظا في روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون أيضا يقظا في تأديته للآخرين، فلا يقبل التلقين من ملقن، ولا يقبل مفردات ترمى عليه من تلميذ هنا أو هناك فيضيفها إلى النص، لا، وإنما يكون يقظا في روايته لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن تمام الضبط معنى كمال الحفظ واليقظة. قالوا: والضابط، يعني الذي يتصف بهذه الصفة، صفة الضبط، الضابط هو الحافظ اليقظ، الحافظ اليقظ، غير المغفل وغير الساهي والشاك. الحافظ هو، أو الضابط هو الحافظ اليقظ غير المغفل وغير الساهي والشاك في حال التحمل والأداء. قالوا: والضبط نوعان اثنان، والضبط نوعان اثنان. النوع الأول ضبط الصدر، ضبط الصدر. النوع الثاني ضبط السطر، ضبط الصدر وضبط السطر. ضبط الصدر، ضبط الصدر، القلب، المعنى هو الذي يحفظ ما سمعه، يحفظ ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يحفظ ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. أما ضبط السطر، ضبط السطر فهو ضبط الكتاب، ضبط الكتاب بأن يصون كتابه عن تطرق الخلل إليه، بأن يصون كتابه عن تطرق الخلل إليه من حين سمع ما فيه إلى أن يؤديه إلى ما سمعه منه ممن دونه من تلاميذه من غير زيادة ولا نقصان. فالضبط إذن نوعان لا بد من توفرهما: ضبط الصدر الحفظ، وضبط السطر بمعنى الانتباه لما يكتبه سواء في تحمله أو في تأديته. واحترز بهذا الشرط اللي هو ضبط السطر عما، أو الشرط الذي هو تمام الضبط، نعم، احترز بهذا الشرط الذي هو تمام الضبط عما في سنده راو مغفل كثير الخطأ في روايته، كثير الخطأ في روايته. فهذا وإن كان معروفا بالعدالة التي قدمناها، التقوى والمروءة، وإن كان معروفا بالعدالة والصدق، فإنه في حقيقة الأمر وواقعه لا يسمى ضابطا، فإنه لا يسمى ضابطا. الشرط الثالث ما رواه عدل تام الضبط متصل السند. معنى متصل السند هو أن يكون كل راو من رواته قد سمع ممن فوقه، أن يكون كل راو من رواته قد سمع ممن فوقه من غير واسطة، من غير واسطة، فلا بد من اتصال السند، ويكون هذا بالسماع، بأن يروي التلميذ عن شيخه ثم بعد ذلك يروي عنه، أي هذا التلميذ، تلميذه، ويكون قد سمع منه فيروي عنه من غير واسطة. إذن متصل السند هو أن يكون كل راو من رواته قد سمع ممن فوقه من غير واسطة، فلا بد من اتصال السند من أوله إلى منتهاه، من أوله، من بداية السند إلى منتهاه، حتى يسلم من السقط، لأن ضد اتصال السند ضده السقط، سواء كان إرسالا أو إعضالا أو انقطاعا أو غير ذلك من المسميات. إذن فلا بد من اتصال السند من أوله إلى منتهاه حتى يسلم من السقط. وبهذا القيد الذي هو اتصال السند يخرج عدد من أنواع الأسانيد المشهورة عند علماء مصطلح الحديث، منها المرسل والمنقطع والمعضل والمدلس، فهذه أنواع أربعة من أنواع ما يعتبر ويعد حديثا ضعيفا، وكانت بهذه الصفة والمثابة لأنها لم تشتمل على القيد الأساس من قيود الحديث الصحيح، ألا وهو اتصال السند. فإذا لم يتصل الإسناد من في أي جزئية من سلسلة إسناده فإنه في هذا الحديث فإنه يعد في حقيقة الأمر منقطعا، وحينئذ يخرج عن مسمى الحديث الصحيح. نقف عند هذه الجزئية لنكمل فيما بعد بإذن الله عز وجل ما شرعنا فيه من مضامين الحديث الصحيح هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.